السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فكان الحديث في المحاضرة السابقة عن التوحيد وأقسام التوحيد، وقد تكلمنا عن تقسيمات التوحيد وما المراد بهذه التقسيمات، وتكلمنا بشكل عام عن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ثم بعد ذلك توقفنا عند توحيد الأسماء والصفات. نبدأ محاضرة اليوم بكلام عام مجمل عن توحيد الأسماء والصفات وشرح لبعض ألفاظ في تعريفه. الأسماء والصفات، أما بالنسبة للاسم، الأسماء والصفات أما بالنسبة للاسم فلا يحتاج إلى بيان، هي ما ثبتت لله سبحانه وتعالى من أسماء حسنى. والأسماء تكون توقيفية، ومعنى توقيفية أن نقف عند النص، فما جاء تعيين النص عند الاسم نثبت هذا الاسم لله سبحانه وتعالى، هذا بالنسبة للاسم. وأما الصفة فهي ما جاء وصف الله سبحانه وتعالى بها في القرآن الكريم أو في السنة النبوية، وكل اسم صفة وليست كل صفة اسم. مثال ذلك اسم الله سبحانه وتعالى العزيز، فالعزيز اسم لله سبحانه وتعالى، نأخذ من العزيز صفة العزة لله، نأخذ من العزيز صفة العزة لله. أما بعض الصفات التي يوصف الله سبحانه وتعالى ولا ننتزع منها اسما، مثل صفة النزول لله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يوصف بأنه ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، لكن لا يجوز أن نقول في الله سبحانه وتعالى أنه يسمى بالنازل، لا، يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه ينزل إلى سماء الدنيا، لكن لا نسمي الله سبحانه وتعالى بأنه النازل. إذن كل اسم يؤخذ منه صفة، الله اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. قد يسأل السائل عن اسم الله، هذا فيه تفصيل، هل هو مشتق أو غير مشتق، هذا فيه تفصيل. لكن بقية الأسماء الحسنى كل اسم يؤخذ منه صفة، وليست كل صفة يؤخذ منها اسم. مثال ذلك ضربنا على اسم العزيز يؤخذ منه صفة العزة، وصفة النزول لا تؤخذ منها، وصفة النزول لا تؤخذ منها اسما، لا يؤخذ من صفة النزول اسما. هذا بالنسبة للمراد بالاسم والمراد بالصفة. قلنا أن الأسماء توقيفية، الصفات كذلك توقيفية، فلا نصف الله سبحانه وتعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفته به رسله عليهم الصلاة والسلام. هناك شيء آخر وهو الخبر، الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، الإخبار عن الله سبحانه وتعالى. قد تجد بعض العلماء يخبر عن الله أنه الصانع، أنه قديم، أنه لا يجوز عليه العدم، لا يجوز عليه كذا، هذا ليس من الصفات وليس من الأسماء، لكنها من باب الإخبار. مثل ما تجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يكثر من قول الصانع، وهذه اشتهرت عند المتكلمين. هل شيخ الإسلام عندما يطلق عبارة الصانع يخاطب أهل الاصطلاح باصطلاحهم، لأن شيخ الإسلام رحمه الله دائما دائما في كتبه يرد على المتكلمين. هل لفظ الصانع؟ نقول نعم، لفظ الصانع يجوز أن يخبر الله سبحانه وتعالى بأنه صانع، مثل لفظ الجليل. هل الجليل من أسماء الله سبحانه وتعالى؟ لم يثبت ذلك، لم يثبت اسم الجليل لله سبحانه، لكن يجوز أن نخبر عن الله سبحانه وتعالى بأنه جلينا ذو عزة وذو جلال. لكن هل هو اسم؟ لا، نقول قد يكون ذو جلال الله سبحانه وتعالى، قد يكون ذو العزة والجلال، لكن هل اسم؟ خلاف بين ذلك. إذن الخلاصة نقول أن الاسم ما وردت النصوص وعينته اسما لله سبحانه وتعالى، علما لذات الله سبحانه وتعالى، والصفات ما جاءت بها النصوص صفة لله سبحانه وتعالى، صفة لله سبحانه وتعالى. وكل اسم يؤخذ منه صفة، وليست كل صفة يؤخذ منها اسما. يكون بعض الصفات أخذ منها بعض الأسماء، لكن ليس كل صفة يؤخذ منها اسما. هذا بالنسبة للأسماء والصفات. والصفات منها صفات ذات، والصفات منها صفات ذاتية، ومنها صفات فعلية. وصفات الله سبحانه وتعالى منها صفات ذاتية ومنها صفات فعلية. مثال على الصفات الذاتية، أو قبل أن نأخذ المثال على الصفات الذاتية، نقول الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى بحال من الأحوال. مثال ذلك العلو، لا ينفك عن الله سبحانه وتعالى بحال من الأحوال. السمع، لا ينفك عن الله سبحانه وتعالى بحال من الأحوال. العلم، لا ينفك عن الله سبحانه وتعالى بحال من الأحوال، أي متصفا بها على الدوام. أما الصفات الفعلية هي المتعلقة بالمشيئة، الصفات الفعلية هي المتعلقة بالمشيئة، أي أن الله سبحانه وتعالى يوصف بها متى تعلقت بها مشيئته ومتى فعلها. مثال ذلك الاستواء، فإن الله سبحانه وتعالى لما خلق العرش استوى على العرش. مثال آخر على الصفات الفعلية الكلام، فالكلام من ناحية أنه متجدد وأن الله يتكلم هو صفة فعلية، أما وصف الله بأنه متكلم فهي صفة ذاتية. مثال آخر على الصفات الفعلية صفة النزول، فإن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر. هذه بالنسبة للصفات الفعلية. إذن الصفات تنقسم إلى ذاتية لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى بحال من الأحوال، وإلى صفات فعلية. هذا أبرز الأقسام في الأسماء والصفات. بقية التطويلات والتفريعات لا ندخل فيها. إذن عرفنا الآن في الأسماء والصفات معنى الاسم وبما يثبت الاسم، وعرفنا الصفة وبما تثبت الصفة، والفرق بين الاسم والصفة، وقلنا أن كل اسم يؤخذ منه صفة وليست كل صفة تؤخذ منها اسما، وقلنا أن الصفات تنقسم إلى صفات ذاتية وإلى صفات فعلية. هذا ما نريد أن نقوله باختصار، ولا نريد أن نطيل، لأن موضوع الصفات من أبرز وأعمق وأخصب الموضوعات في علم العقيدة، وهو الذي اشتد فيه النزاع في القرون الأولى بخلاف العصور المتأخرة، فقد اشتد النزاع في جميع أنواع العقيدة. أما بدايات منشأ الضلال عند الجهمية هو في الأسماء والصفات، أما توحيد العبادة فكان غالبا سليما من القوادح العظيمة التي فيه بخلاف العصور المتأخرة. هذا بالنسبة لتوحيد الأسماء والصفات. نأخذ أبرز أو العبارة التي يلخص بها العلماء عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. نقول عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات هي أن يوصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه الكريم أو وصفه به رسوله صلى الله عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف. إذن نقول عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات هي أن نصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه العزيز أو وصفه به نبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل. وسنتناول هذه الاصطلاحات الآن نفيا وإثباتا، نفيا وإثباتا. نقول نصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه الكريم أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه، هذا الأمر الأول، من غير تشبيه. وقد أخذنا أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، من غير تشبيه. والتشبيه هو أن يقال أن الخالق يشبه المخلوق، تعالى الله عن ذلك. وأشهر فرق المشبهة هم متقدم الرافضة وفرق الكرامية وغيرهم، هؤلاء أشهر فرق المشبهة من غير تشبيه. هذا الأمر الأول. ولا تمثيل، المراد بالتمثيل هو أن يقال هذا مثل هذا من غير تشبيه. نصف الله سبحانه وتعالى من غير تشبيه، لا نقول أن الخالق يشبهه كذا من المخلوقات. ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا نقول أن الخالق مثيله شيء من المخلوقات. ولا تحريف، لا نحرف الصفات، مثل ما قال الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى. لماذا؟ قالوا لا يجوز عليه الاستواء، هذا تحريف. والتحريف ينقسم إلى نوعين، تحريف لللفظ وتحريف للمعنى، من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. والتعطيل هو أن ينفى عن الله سبحانه وتعالى ما وصف به نفسه في كتابه، فإذا نفيت عن الله سبحانه وتعالى الصفات فقد عطلت الرب من صفاته. والتعطيل هو الإخواء، يقال بئر معطلة أي خاوية. إذن من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، والتعطيل هو نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى. ماذا بقي؟ ولا تأويل. التأويل، نرجئ التأويل. أخذنا التشبيه والتمثيل والتحريف والتعطيل، أخذنا التعطيل، بقي شيء غير التأويل؟ التكييف. التكييف مثل أن يقال كيف استوى الرحمن، كيف صفة الرحمن، كيف كذا، يطلب بالكيف. ومشهورة قصة الإمام مالك، أو كما تنسب إلى ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، أو إن صحت إلى أم سلمة رضي الله عنها، أن رجلا دخل على الإمام مالك وقال له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطلق رأسه مليا ثم قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، على اختلاف في روايات وألفاظ لهذا الأثر. إذن التكييف نقال كيف، نقول كيف استوى، كيف ينزل ربنا. فهذا إذا قلنا كيف فيه نوع، أو فيه تشبيه، ليس فيه نوع بل فيه تشبيه، لأن الكيفية لا نعلمها. نعلم معنى سمع الله وهو إدراك الله سبحانه وتعالى للأصوات، لكن كيف لا نعلم. هذا بالنسبة للكيفية. يبقى بدون تكييف يبقى الأمر الأخير، التأويل. التأويل كلمة مجملة قد يراد بها حقا وقد يراد بها باطلا. أهل العلم عندما قالوا تأويل يريدون به التأويل عند المتأخرين، عند المتأخرين وليس التأويل عند المتقدمين. نجد المتقدمون يستخدمون التأويل استخداما صحيحا. فالتأويل له عدة إطلاقات، من ضمنها التأويل حقيقة الشيء التي يؤول إليها الأمر، والتأويل كذلك هو التفسير. إذن إطلاقان عند المتقدمين من أهل العلم: حقيقة الشيء التي يؤول إليها الأمر، والتأويل هو التفسير. لذلك تجد ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول: تأويل هذه الآية كذا، واختلف أهل التأويل، وبه قال أهل التأويل في تفسيره جامع البيان. هذا هو معنى التأويل عند المتقدمين. أما عند المتأخرين يقولون التأويل هو صرف اللفظ، هو صرف اللفظ المتبادر إلى الذهن إلى معنى آخر بقرينة تدل عليه، صرف المعنى الظاهر أو المتبادر إلى الذهن إلى معنى آخر بقرينة تدل عليه. وهذه القرينة اختلفوا فيها، منهم من يقول قرينة عقلية، ومنهم يقول قرينة غير عقلية. لكن نريد أن نخرج بنتيجة عند التأويل عند المتأخرين: معناه تحريف، معناه التحريف. هناك تأويل يعد من باب التأويل الصحيح إذا أتت قرينة صحيحة، لكن التأويل عند المتأخرين تحريف. نأخذ مثالا على ذلك، قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، أو قوله تعالى: لما خلقت بيدي. اليدان في لغة العرب إذا ثنيت فالمراد بها اليدان حقيقة لا مجازا ولا غير ذلك. قالوا لا، قالوا لا، اليدان هنا ليس المراد بها اليدان الحقيقتان، بل أن المراد النعمتان. ما هي القرينة في لغة العرب تطلق النعمة في لغة العرب تطلق النعمة على اليد، يقال لفلان علي أياد بيضاء. نقول: هل يجوز أن الله سبحانه وتعالى يقول لما خلقت بنعمتي؟ طيب ألا يكفي أن يقول بنعمتي؟ وهل النعمة تخلق؟ وهل النعمة نعمة الله لها أمر خارجة عن أمر الله؟ هذا مثال للتحريف عند المتأخرين باسم التأويل. إذن أخذنا عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، بقي ماذا؟ بقي نفيا وإثباتا. آخر التعريف نفيا وإثباتا. ما المراد بالنفي؟ النفي ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه، ليس كمثله شيء، نفي. لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي. هل تعلم له سميا؟ نفي. إثباتا ما يثبته الله سبحانه وتعالى عن نفسه، وهو العزيز الحكيم الغفور الرحيم إلى آخره من الأسماء والصفات. هذا المراد نفيا وإثباتا. وكما قلنا أن الأسماء والصفات معلومة المعنى مجهولة الكيف، معلومة المعنى من حيث المعنى العام، نعلم معنى الرحمة، ونعلم معنى السمع، ونعلم معنى الكلام، المعنى العام، لكن الكيف لا، لأننا لم نشاهد رب العزة والجلال، ولم نشاهد له مثيل تعالى عن ذلك، ولم يخبرنا عن الكيفية. نقطع العلم بالكيفية، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ليس لهم مثيل تعالى عن ذلك، ولم نشاهد الله سبحانه وتعالى، ولم يخبرنا عن الكيفية. لذلك يتعذر أن تفهم كيفية الصفات، لكن من حيث الجملة ومن حيث المعنى العام فهي معلومة لنا بما خاطبنا الله سبحانه وتعالى به في القرآن، وقد نزل بلسان عربي مبين. هذا من ناحية الأسماء والصفات. هل هناك سؤال؟ طيب تفضل. أحسن الله إليك يا شيخ. الآن بالنسبة للتشبيه، الآن على إطلاق التشبيه لا يكون هناك مشابهة بين الله عز وجل وبين الخلق، إذ يوجد من يقول أن أقل مشابهة في الوجود، أن الله موجود والخلق موجودون. طيب سؤال آخر. طيب تفضل. أحسن الله إليك. عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، ذكرت بعضا منها وأضفت التكييف، لو تعيد لنا مرة أخرى. سؤال آخر. نجيب على السؤالين. السؤال الأول بالنسبة للتشبيه، نفي التشبيه مسألة دقيقة، ما كان بودي أن أطرحها أو نشرحها، لكنها مسألة دقيقة قد يعيها البعض منكم وقد لا يعيها، والمشكلة فيكم أنكم كل ما توسعنا في الشرع زادت صيحات الشكوى. لكن التشبيه، لفظ التشبيه إذا نفيت المشابهة نقول هناك مشابهة عامة ومشابهة خاصة. الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بالعزيز، أليس بكذلك؟ وسمى عبده في القرآن بالعزيز، قالت امرأة العزيز. وسمى نفسه بالحي، وسمى عباده بالأحياء، يخرج الحي من الميت، إلى آخره من الأشياء. أثبت لنفسه العلم وأثبت لعباده العلم. هذا فيه إشكال؟ تنازعون في هذا الأمر؟ ما تنازعون فيه؟ لكن هناك شيء يقال أصل المعنى، أصل المعنى، المشابهة في المعنى العام، المشابهة في المعنى العام، هذا في الذهن، هذا في الذهن. نقول مثلا وجود الله سبحانه وتعالى يطلق عليه أنه موجود، ووجود الخالق، وجود الخالق أمر لا نزاع فيه، ووجود المخلوق أمر لا نزاع فيه. هل هذه مشابهة؟ هذه مشابهة في أصل المعنى العام بدون تخصيص وبدون إضافة، هذا في الذهن. لكن عندما تخرج، لا أنا أتخيل الآن وجود، هذا في الذهن، وتأخيل وجود آخر، هذا في الذهن. لكن عندما يخرج إلى الذهن لا يكون هناك مشابهة إلا في الأصل العام. مثال على ذلك الذي ضربه شيخ الإسلام بن تيمية في التدمرية، مقدمة التدمرية، ضرب مثال على ذلك، قال وجود البعوضة ووجود الفيل. هل وجود البعوضة، البعوضة موجودة، تسمى بالوجود أنها موجودة، والفيل موجود، هل البعوضة تشبه الفيل بأي وجه من الوجوه؟ لا تشبه، جميعهم لديهم خراطيم. هل خرطوم الفيل مثل البعوضة؟ الفيل يتغذى على الأعشاب مثلا، هل البعوضة تتغذى على الأعشاب؟ تتغذى على الدم. البعوضة تطير، هل الفيل يطير؟ وبعضهم عقد المقارنة بين العرش والبعوضة، هل العرش موجود والبعوضة موجودة؟ هل هناك شبه بينهما؟ هل هناك مثل؟ لا، نعم هناك شبه في ماذا؟ في الأصل العام، لكن عند خروجه من الذهن يتخصص، فيقيد وجود الله سبحانه وتعالى ووجود المخلوق، فإذا خصص انتفى المعنى العام لا نزاع فيه. هل يد الإنسان مثل يد النملة؟ لا، وهذا له يد والنملة لها يد، لكن هناك شبه في المعنى العام. لكن عند خروج هذا الأمر من الذهن يتخصص، فيقول يد الإنسان، ويقال يد النملة، وليس بينهما شبها من جميع الأمور. المماثلة منفية قطعا، لكن الشبه في الأصل العام. لذلك جاءت النصوص بنفي التمثيل، ليس كمثله شيء، لكن الشبه لم يأتي نفيه في القرآن. لماذا؟ لأن هناك الأصل العام، هناك مشابهة. هناك مشابهة، لكن عند خروجه من الذهن والتخصيص يقال وجود الله سبحانه وتعالى ووجود المخلوق لا، ليس هناك شبه إلا في الأصل العام. الله سبحانه وتعالى وجوده واجب بنفسه ووجوبه ضروري، أما وجود الإنسان ليس واجبا، الإنسان يجوز عليه العدم والله سبحانه وتعالى لا يجوز عليه العدم، الإنسان يفنى والله سبحانه وتعالى لا يفنى، الإنسان وجد من عدم والله سبحانه وتعالى لا موجد له. فلذلك هناك في المعنى العام شبه، نعم هناك شبه في المعنى العام، لكن عندما يخصص لا، ليس هناك شبه. واضح السؤال؟ يعني زيادة هو أن يوصف الأسماء والصفات، أن يوصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا وإثباتا من دون تشبيه ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل إلى آخره، لكن أوردنا جملة منها ليفهم، ليفهم. إذا فهمنا، إذا فهمنا أن نصف الله بما وصف به نفسه، وعرفنا الفرق بين الكيفية وبين الكيفية وبين المعنى العام، عرفنا عقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات. فالكيف لا نعلمه، لكن المعنى، معنى الصفة معلومة، لكن كيفية الصفة مجهولة. في سؤال حول الأسماء والصفات؟ شيخ أحسن الله إليك، هذا الناس يقول قلب الإنسان بين إصبعين من أصابع الرحمن، إيه؟ ويشر يعني بيده. مسألة يطول شرحها، مسألة يطول شرح هذه المسألة، لكن ما المراد؟ يعني هل المراد أن هذا تشبيه بين إصبعين من أصابع الرحمن؟ ما المراد من السؤال؟ يعني المراد نعم، هل يجوز أن أؤشر؟ إيه نعم، هذا السؤال. هل أقول بين إصبعين من مسألة دقيقة صراحة، مسألة دقيقة، هذه المسألة دقيقة، لكن هل المراد، هل المراد بهذه المسألة أن المراد بها أن يمثل كيفية معنى الحديث، أو أنها فيها احتمال، فيها احتمال وفيها كلام دقيق جدا. لو ترجع إلى بداية التدمرية شرح الشيخ عبد الرحمن البراك، أو عند القاعدة الخامسة من القواعد السبع في التدمرية، لو اتضح المعنى، المعنى دقيق جدا، المعنى دقيق، أدق من المعنى السابق المشابهة في الأصل العام معنى، لكن نرجئها فيما بعد لو الإجابة تكون انفرادا خارج المحاضرة. طيب بسم الله، لو تعطونا الميكروفون. قال الذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك. طيب وهذا بعد نفس الصفة اللي تفضل زي ما تفضلت تكلمت قبل شوي. ما اتضح لي السؤال، يعني هل هذه من آيات الصفات؟ قد تكون، ما ذكرني عند ربك هو ما يعني المقصود فيه الملك، ذكرني عند الملك سورة يوسف. طيب الرفض الرب، لفظ الرب، إيه؟ لفظ الرب، رب الناقة، رب البيت، هذا معنى خاص، هذا معنى خاص، أخذنا معنى الربوبية من التربية والملك وكذا، هذا معنى خاص يطلق في لغة العرب، رب الناقة ورب البيت ورب الأسرة، هذا معنى خاص لا يطلق به معنى الرب وهو الله سبحانه وتعالى رب العالمين. يجوز أني أقول لها اذكرني عند ربك، يعني أي شخص كان لا لا لا، هو إذا ما صار، إذا ما صار تجوز عليه لغة الرب، هل أقول مثلا عند هذا الشخص اذكرني عند ربك؟ لا قد لا ما يجوز، لكن هو المراد بالملك، الملك اتصف بصفات الملك، الملك في ملكه، صحيح هذا الأمر؟ فالملك أحد معاني التربية، أحد معاني الربوبية، أحد ما، لكن فرق، هذا معنى خاص لا يراد به الربوبية أن الله سبحانه وتعالى أحد يشاركه في هذا المعنى، لا أبدا أبدا، هذا باختصار، باختصار هذا ملك خاص، هذا ملك خاص، لكن الربوبية لله سبحانه وتعالى هذا مطلق. واضح؟ وهذه ليست من الصفات، كنت أظنك تسأل من الصفات، لكن بالنسبة للرب عندما تطلق في اللغة هذا أمر خاص ليس أمرا عاما. لكن وهناك فرق ذكره ابن كثير في تفسيره، الفرق بين ملك الله وملك هذا وملك الخالق، هذا ملك أتى من عدم وهذا ملكه ناقص من جميع الوجوه، وملك الله كامل من جميع الملوك، وأنت وملكك داخل في ملك الله سبحانه وتعالى، ذكرها ابن كثير في تفسيره. أحسن الله لك. بالنسبة للأسئلة اللي سألها الشباب، هل تركها أفضل؟ اللي هي مثل استواء الرب عز وجل مثلا والأشياء هذه مثلا، هل العلماء مثلا يقول تركها أفضل؟ مثل أحد الصحابة يقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، فهل الأشياء هذه ابن عثيمين سمن عين يقول هل أنا سأتنطع، هل تركها أفضل مثلا أو نستفيد؟ ما أدري لعلك كان ابن عثيمين سؤل عن مثلا نزول الرب عز وجل في آخر الليل، يقول مثلا احنا يكون عندنا نزول آخر الليل في الدول الأخرى. إيه نعم، هل صرنا فيه فقال ابن عثيمين هذه أسئلة التنطع نؤمن بها فقط، لأنها بعض الناس ما يكون عندهم مثلا قوة إيمان أو. طيب معليش يا أخوان، نحاول ما حد يمر من عند الكاميرا لأن فيه بث مباشر لمركز الطالبات والإنترنت. هذه بارك الله فيك، بالنسبة لثلث الليل الآخر يكون كيف ينزل الله سبحانه وتعالى، كيف ينزل الله سبحانه وتعالى في ثلثي الليل الآخر وهنا في الجزيرة العربية غير بقية شرق آسيا وقارات آسيا غير أوروبا وغير أفريقيا وغير القارات الأمريكية في أقصى الأرض. إذا أنت فكرت هذا التفكير فأنت شبهت، تقول كيف هذا تشبيه، أنت الآن تتفكر في كيفية نزول الله سبحانه وتعالى، هذا ما يجوز. هذه بيّنها شيخ الإسلام عندما اختلفوا قالوا هل يخلو الله من العرش أو لا يخلو في مجموع الفتاوى. لا، إذا أنت فكرت هذا التفكير فأنت شبهت، تتأمل في الكيفية، هذا ما يجوز. سألت قبل فترة فضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي عن معنى هذا الحديث، عن معنى هذا الحديث، فإلى الآن لم يتضح، ما أعرف في الشيء، ما لا أعرف الإجابة. هل الأولى ترك أن نقول بين أصبعين من أصابع الرحمن وأشير؟ ما أعرف حقيقة، لو يسأل عنها فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك أو الشيخ صالح فوزان أو الشيخ بزر راجحي لو يسأل عنها أحد منكم. سم، ولعل هذا السؤال الأخير لأن لدينا موضوع جديد. يا شيخ ذكرت شوي ذكرني عند رب، يعني الآن هل يعني الشخص في بيته يكون يعني تقدر تقول لولده يعني مثلا ذكرني عند ربك؟ لا يطلق عليها ولا؟ عموما الألفاظ المجملة والموهمة لا يجوز إطلاقها، لا يجوز إطلاق الألفاظ المجملة، ولكن نقول يصح أن هذا رب البيت ورب المنزل، وهل العبارة صحيحة؟ هذه العبارة أقرها القرآن. العبارات أو الحكايات في القصص عندما تورد إما أن ترد وإما أن يسكت فتكون بمعنى الإقرار. مثال على ذلك، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ها هذا فيه إقرار ولا ما فيه إقرار؟ وليش فيه إقرار؟ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فاختلف العلماء هل اتخاذ القبور على المساجد هل هو بشرع في شرعنا يحرم ولا يجوز؟ هذا ما فيه إشكال، هذا استفاضت نصوص الكتاب والسنة بتحريم بناء المساجد على القبور، لكن في هذا اختلفوا، قالوا هل شرع من قبلنا يجوز هذا؟ وبعضهم قال لا، قال لا، بل بدلالة النصوص الآخر قال الذين غلبوا على أمرهم، فليس للضعفاء فيهم حيلة، فليس للضعفاء الذي قال نبني عليهم أو نسد عليهم جدار، لكن قال الذين غلبوا على أمرهم، فهنا ألمح ببطلان هذه المقالة. ومثلها في الآيات كثير، هناك من مقولة في القصص تقر في القرآن فهذه لا بأس يؤخذ منها الأدلة يستدل بها، لكن التي تنقض لا يستدل بها. طيب سؤال أخير. طيب بعد الدرس بما أن فيها أسئلة كثيرة توقفنا عند هذا الموضوع، نبدأ في الموضوع التالي وهو لا إله إلا الله، لعلنا نستطيع أن نكمل ما يتعلق بلا إله إلا الله. لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، ولهذه المكانة ولهذه الكلمة مكانة عظيمة، وهي أعظم شريعة للمسلمين، فبها خلق الخلق، وبها خلقت الجنة والنار، وبها تميز المؤمن من الكافر. فلا إله إلا الله أعظم شعيرة من شعائر المسلمين، فبها يدخل الرجل الإسلام. فعندما يقول العبد لا إله إلا الله فهذا مفتاح الدخول إلى الإسلام، وبها أو بتركها يكون العبد كافرا، بترك لا إله إلا الله يكون العبد كافرا. وهي شريعة أو شعيرة عظيمة للمسلمين، فنسمعها في الخطب وفي الذكر وفي الأدعية وفي الأذان وفي الجمع وغير ذلك. ولا إله إلا الله قسمت الناس عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسلمين وإلى كفار، فمن قال لا إله إلا الله فقد آمن، ومن أبى واستكبر مثل قوم النبي صلى الله عليه وسلم من كفار قريش فيكفر ويبقى على كفره، ومن تنكبها فيكفر. ولا إله إلا الله هي أول واجب على المكلف، فأول واجب يكلف به العبد قول لا إله إلا الله. لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم معاذا رضي الله عنه إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله من أجلها أرسلت الرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وبهذه الكلمة لا إله إلا الله يعصم دم العبد ويجعل ماله معصوما في حرز، وهو حرز العصمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. ولا إله إلا الله سبب لدخول الجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. ولا إله إلا الله هي ثمن الجنة كما ذكر ابن رجب في تحقيق كلمة الإخلاص، كتابه تحقيق كلمة الإخلاص، واستدل لها بأدلة كثيرة. ولا إله إلا الله أفضل ما قاله النبيون، كما جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى أخبر موسى عندما قال أخبرني عن كلمة أقولها، قال له قل لا إله إلا الله فهي أفضل كلمة قالها النبيون. وفضائل لا إله إلا الله كثيرة جدا، من أراد المزيد من معرفة فضائل لا إله إلا الله فليرجع إلى كتاب الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن رجب الحنبلي، تحقيق كلمة الإخلاص، ويرجع إلى كتاب فضيلة الشيخ صالح الفوزان لا إله إلا الله معناها ولوازمها وشروطها، ويرجع إلى بداية مدارج السالكين لابن القيم وغيرها من الكتب. إذن لها فضائل لا إله إلا الله، ولها مكانة عظيمة، وهي أول أركان الإسلام، أول ركن من أركان الإسلام لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا ذهب الركن لم يبقى أصلا يبنى عليه. عندما أقول لا إله إلا الله، ما إعرابها؟ بما نعرب لا إله إلا الله؟ أحد يعرف يعرب لا إله إلا الله؟ في أحد يعرف إعرابها؟ ها؟ طيب، هذه أركان نفي وإثبات، هذه أركان لا إله إلا الله. لا نافية للجنس، واسم الجلالة، لفظ الجلالة الله، اسم لا موجودة في المذكرة، لا ما نبي حد يقرأ. طيب، لا نافية للجنس، لا نافية للجنس، ولفظ الجلالة اسم لا. طيب، هذا في محل رفع مبتدأ، والخبر وخبرها ها جملة اسمية، ما بخبر الجملة، جملة من الجملات الاسمية، ما في شك ان الخبر جملة اسمية، لكن نريد الخبر. إلا الله استثناء، إلا الله استثناء من الخبر المرفوع، خبر لا ما لم تخبرني، ما فيها خبر صحيح. لا إله تعرف مقدمة وجوبا في حالات يقدم فيها الخبر وجوبا، ما تأمل يا أخي، لا إله خبر، يعني إلا الله يصلح أن قلنا مبتدا، ها الخبر مو محذوف، ألا ترون أن الخبر محذوف؟ لا إله في محل رفع مبتدا، لا اسم، ها اسم صحيح، لا نافية حرف، لا نافية، نافية للجنس، ولفظ الجلالة اسمها، والخبر محذوف تقديره حق، لا إله حق، إلا الله، وإلا الله استثناء من الخبر المرفوع. واضح الإعراب؟ واضح الإعراب؟ لا اسم أو لا حرف نفي، ولفظ الجلالة الله اسمها، لا النافية للجنس، هذا اسمها، والخبر محذوف تقديره حق، وإلا الله استثناء من الخبر. هذا معنى لا إله إلا الله، أي لا إله حق إلا الله. نشرح أركان لا إله إلا الله، هي نفي وإثبات، هي نفي وإثبات. ما معنى النفي وما معنى الإثبات؟ نعم، النفي نفي جميع ما يعبد من دون الله، لا إله أي أنفي جميع ما يعبد من دون الله، هذا هو النفي. إلا الله إثبات، أي أثبت الألوهية لله وحده سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق، وأن الذين وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إذن أركان لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي أنفي جميع ما يعبد من دون الله، وإثبات أثبت العبودية والربوبية والألوهية والعبادة كلها لله سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. إذن لا إله، هذه الجملة لا إله أخذنا منها نفي جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله أخذنا منها إثبات تفرد الألوهية في الله سبحانه وتعالى. هذا واضح. إذن إذا قلنا هذا اتضح لنا أن الخبر المقدر في لا إله إلا الله هو ماذا؟ حق. لا إله حق إلا الله، ولا حقا لا إله حقا، ولا لا إله حق؟ ها، لماذا حق؟ خبر مرفوع. طيب سه. طيب إذا قلت لا إله إلا الله أي لا قادر على الافتراء إلا الله، صحيح؟ اللي يقول غير صحيح لماذا؟ لا إله إلا الله أي لا قادر على الافتراء إلا الله، صحيح؟ طيب من اللي يقول غير صحيح؟ طيب تأخذ الميكروفون وتبين ليش غير صحيح. غير صحيح لأنك حددت قدرة الله فقط على الاختراع بس، ولكن الله قادر على كل شيء. طيب لا إله إلا الله لا يتميز فقط في الاختراع، ولكن طيب لا إله إلا الله لا قادر على كل شيء إلا الله. نفس التعليق. ها؟ نفس التعليق. لا طيب لا إله إلا الله أي لا رازق ولا مدبر ولا خالق المخلوقات إلا الله وحده لا شريك له. في كذا تركت حاجات أخرى قادر عليها. اللي هي؟ كثير حاجات لا تحصى ولا تعد. يعني مثل؟ الله سبحانه وتعالى ما يعجز عليه شيء، يعني حتى ننفيه أو نترك. طيب لا خالقة، لا إله لا خالقة ولا مالكة ولا رازقة ولا مدبرة إلا الله، تدبير عام ورزق عام وخلق عام، يخرج شيء؟ كان يخرج شيء جيب لي شيء مثل. ها طيب اللي جنبك أو اللي في الخلف، عطه اللي في الخلف. طيب اتكلم بال فيه ناس يسمع ما يشتغل لنا. طيب طيب اجب اجب اجب وعيد جوابك. انا ايه طيب وانت حصرت التعريف على توحيد الربوبيه، يعني لا اله الا الله هو حصر على الربوبية، والربوبية أقرت به كفار قريش ولم يدخلهم في الإسلام. طيب ممتاز صحيح الكلام. طيب هناك من يعرف لا إله إلا الله يقول تقدير الخبر موجود، صحيح؟ لا إله موجود إلا الله، يفسر هذا؟ ها هناك من يزعم يقول هذا معنى لا إله إلا الله، ها صحيح؟ الآن أتاك رجل وقال لي أخبرني صحيح الكلام ولا لا؟ لا إله إلا الله معناها لا موجود إلا الله، لا إله موجود إلا الله، فهذا الخبر المقدر أنا أقدرها، أنا أقدر لا إله إلا الله لا إله موجود إلا الله، واخبرني ليش خطأ. طيب سم. طيب قال أنا أوافق في هذا، هذا رأيك صحيح، لكن رأي طيب وعليه شيء يلزم؟ طيب إذا قلت لا إله موجود طيب سم. لا لا تكلم. لا لا رجل قال لا إله إلا الله رجل قال لا إله إلا الله أنا أقدر الخبر، أنت تقدره لا إله حق إلا الله، لكن أنا أقدر الخبر بموجود لا إله موجود إلا الله، صحيح كلامه؟ نعم، يبدو أن الميكروفون بيوصل آخر شيء. نعم، لا بصوت بصوت، خلوه قريب الميكروفون. طيب نعم، أجب أجب. شلون فهمت؟ شلون فهمت من هذا من فيه إله ثاني؟ طيب لا إله حق، كيف نفهم فيه إله ثاني إذا كنت موجود؟ طيب الأخير. نعم، كيف؟ يعني يحتمل أكثر من وجه؟ لا، هو ما يختلف معك في معنى الألوهية. هو يقول معنى الربوبية هو ما يشمل الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، والألوهية بمعنى المألوه الذي تأله القلوب خوفا وطمعا رغبة ورهبة. لكن أنا أقدر الخبر المحذوف بأنه حق. لا إله حق إلا الله، أو لا آسف، لا إله موجود إلا الله. صحيح الكلام؟ في آلهة موجودين. ومعنى كلامه، وش معنى كلامه؟ تصحيح كل ما يعبد. إذا قلنا أن الخبر تقديره موجود، لا إله موجود إلا الله، فمعنى اللي يعبد الشجر فهو كامل الإيمان، والحجر كامل الإيمان، وهذا موحد ما على توحيد الغبار. هذا إذا قدرنا بموجود. لذلك تجد الصوفية أصحاب وحدة الوجود وأصحاب القول بالاتحاد يقولون موجود، وهذا من أعظم الكفر. أن نقول إذا أدرك معناها وأقر هذا ويعلم ما يلزم منه، فهذا أعظم الكفر. كيف لا إله موجود إلا الله؟ هناك من يعبد الشجر والحجر، إذا صار ما بقي شيء في الهند إلا عبد. البقر يعبد، وروثها أعزكم الله يعبد، وتعبد أشياء كثيرة مستقبح ذكرها، تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. كيف نقول أن نقدر الخبر بموجود؟ إذن وإذا قلنا لا إله قادر على الاختراع أو مخترع، أو لا إله إلا الله أي لا مالك رازق، لم نصل إلى الإيمان الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. كفار قريش أقروا بأن الله هو الرب، لكن لم يقروا بأنه متفرد بالعبادة. لذلك لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. أنكروا هذه المقولة. فلذلك قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إذن المفهوم منها أنه لا إله حق، والإله هنا بمعنى المألوه المعبود الذي تألهه القلوب خوفا وطمعا رغبة ورهبة، هذا معنى لا إله إلا الله. قد يسأل أحدكم، هل فهمتم الآن معنى لا إله إلا الله؟ هل فهمتم معنى الشهادة؟ ها؟ بقي وأن محمدا رسول الله. ها؟ ما معنى شهادة أن محمدا رسول الله؟ هذا هو الجزء الأول، وهو لا إله إلا الله. قلنا نفي وإثبات، نفي جميع ما يعبد من دون الله، وإثبات العبودية لله وحده سبحانه وتعالى. وقلنا إعراب هذه الكلمة والتقدير. لماذا أعربناها؟ هل نريد أن نشحذ أذهانكم للنحو أو الإعراب؟ لا، نريد أن نبين الخبر كيف يقدر، وإذا قدر خطأ ماذا يترتب عليه الخبر المحذوف. هذا المراد من الإعراب، ليس توسعا، بل نريد أن نعرف أن إذا قدر خطأ يلزم عليه باطل. أن محمد رسول الله هل فيه نفي وإثبات؟ نعم. هل لا مثل يقال في المسائل هذه واحدة واحدة يعني وش هل فيه نفي وإثبات خبر مقدم؟ طيب أحد يعرف مقتضى أن محمدا رسول الله؟ سام بارك الله فيك. نعم هذا هو الذي ذكر سميلكم، هذا هو الذي عرفه العلماء، قالوا وأن محمدا رسول الله، قالوا طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. أعيد، وأن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، ذكرها جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام في آخر التدمرية وشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في عدة من كتبه. إذن وأن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ألا ترون أن فيه تكرار في هذا التعريف؟ في تكرار ولا كل جملة مرادة لذاتها؟ ها؟ هل فيه تكرار التعريف أو المقتضى شهادة أن محمدا رسول الله؟ الآن عرفتوه المقتضى، في تكرار ولا ما في تكرار؟ في تكرار، أين التكرار؟ فيما أخبر. طيب يعني إذا أطاعت فأنا مصدق. طيب نعم، ها موافقون؟ نعم طيب، ها إذا جمعنا إجاباتكم ضربناها في بعض خرجت الإجابة الصحيحة، صحيح؟ لا، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر. الأمر غير الإخبار، يفهم من الأمر غير الإخبار. الخبر، ما تعريف الخبر عندما نقول الخبر؟ ليس الخبر هو الجزء المتهم للفائدة، ليس من ناحية نحوية، لا تفهم من الخبر هو كما قال ابن مالك والخبر الجزء المتم للفائدة كالله بر والأياد شاهدة، لا، نريد الخبر من ناحية بلاغية لغوية، ها؟ لا بقطع النظر وحي ولا ما وحي، أي خبر، ها؟ معلومة، هل تستطيع أن تقول للخبر معلومة كذا؟ ما عرفت الخبر، ها هو الدائر بين التصديق أو التكذيب، والأمر هو الدائر بين الحب والبغض، صحيح؟ الآن إذا أخبرتك بخبر، إما أن تصدقني أو أن تكذبني، أمرتك بأمر تقول لا كذاب، أنت كذاب، أقول قم، تقول لا لا تكذب، ها؟ لا، دائر بين الحب والبغض، إما أن تكون نفسك خفيفة على هذا وتحب هذا الشيء وتقوم، أو تكون ثقيلة وقد تقوم وقد لا تقوم، واضح؟ إذن الخبر هو الدائر بين التصديق والتكذيب، والأمر هو الدائر بين الحب والبغض، المحبة والكراهية، هذا هو. إذن هناك فرق بين الأمر وهناك فرق بين الخبر. أبي طالب نقول رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم مات كافرا لكن مصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم. أحد منكم يحفظ البيت؟ والله لولا نعم، وقد علمت أن دين محمد نعم، أعطوه الميكروفون يعيد الأبيات. وين اللي اشتغلت أو؟ ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان السماء من خير أديان البرية دينا. بعد لولا الملامة لولا الملامة. أعد عموما الأبيات اللي بيسجلها موجودة في سيرة ابن هشام. سيرة ابن هشام الأبيات والله أعد أكمل. نعم طيب عموما هل أبي طالب والله لقد علمت أن دين محمد خير لقد علمت إيه؟ ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان السماء أديان البرية دينا لولا إيه؟ الملامة أو حذار مسبتي لوجدتني سمحا بذاك مبين. طيب وفي بعضهم من نقلها حنيفة بدل مبينة بعضهم نقلها حنيفة يبدو أنها في طبقات من سعد. عموما أبو طالب كان مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن ما اتبعه ما صدقه فقال أنا على ملة ابن عبد المطلب. فماذا خاف من المسبة وخاف أن يتنكب عن دين آبائه وأجدادته لكنه مصدق أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق. قد يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يتبعه. الآن بعض فرق النصارى أثبتت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم قالوا ما أدري هي النورسية أو لكن ذكرها شيخ الإسلام في الجواب الصحيح على من بدل دين المسيح. نسيت هناك من فرق النصارى من أثبت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لكن قالوا هو خاص بالعرب مرسل إلى العرب فقط لا نتبعه. هم لهم نبي ونحن لنا نبي لكن هو نبي نعم نبي لأنهم لا يستطيعون أن ينكرون دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هو نبي وآمنوا به نبيا لكن لم يتبعوه. واضح. وقصة هرقل لما أبو سفيان لما كان على الشرك في الشام سأله هرقل 10 أسئلة فقال أخبر أن الله سبحانه وتعالى أن مكنه ليصل إلى الشام ويفتحها. عموما مقتضى شهادة أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله ماذا طاعته فيما أمر. هناك فرق بين الأمر والإخبار. مثال على الأمر أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الزكاة الصوم الحج تصديقه فيما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة بالنار بحال الأمم السابقة هل هذه فيها عمل أقوم به عندما يخبرنا بالأمم السابقة؟ ها ليس هناك. قد نؤوله على أن هناك عمل نقول أخبر ما أخبرنا إلا لنعمل أو إلا لنوحد الله أو لنرى جزاء المكذبين والمعاندين. لكن هناك فرق بين الأمر وهناك فرق بين الخبر. إذن طاعته فيما أمر أن أمتثل جميع ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وتصديقه فيما أخبر أصدق النبي صلى الله عليه وسلم بجميع ما أخبر به واجتناب ما نهى عنه وزجر كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وزجر عنه. نهى عن الفواحش شرب الخمر الزنا عقوق الوالدين كل هذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم فأجتنبها. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل خطبة الجمعة كان يقول وكل بدعة ضلالة وكان يقول ما ليس عليه أمرنا فهو رد. وأتت أحاديث كثيرة في النهي عن البدع وكلها بلفظ العموم كل بدعة ضلالة كل يشمل العموم. من أتى بما عليه أمرنا فهو رد. وهناك ألفاظ كثيرة للحديث. إذن لا يعبد الله إلا بما شرع. إذا أتيت ببدعة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم وجعلتها عبادة هذا لم يشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نهى عن البدع وهذا مستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم. البدع لا نكبرها بمعنى أنها هينة لا هي عظيمة. ما كبرناها لأنها هينة وضخمناها لأسباب لأن أسباب أن نطعم في الفرق ونقول أتت بالبدع. هناك من يقول لا البدع ليست كل البدع مستقبحة هناك من يقول ليست كل البدع مستقبحة. مثال ذلك قلنا في محاضرة سابقة أن قالوا هناك بدع حسنة وهناك بدع سيئة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم استنفر من أكل الضب ولم ينهى عن ذلك، فقالوا والبدع استقذرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عنها. هذا يقول عاقل، قالوا طبعا وهم سفهاء ليسوا عقلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال ما أمرتكم به فأتوه، أو ما نهيتكم وما أمرتكم بأتوا به ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، في الحديث في صحيح مسلم. هل نقول أنه لم ينهى عنها البدع؟ كل بدعة ضلالة، هذا نهي ولا مو بنهي؟ كل بدعة ضلالة. إياكم ومحدثات الأمور، إياك أليست من أساليب النهي؟ بل من أشد النهي، ألفاظ التحذير مثل حذاري وإياك، هذه من أشد النهي، إياكم ومحدثات الأمور. فالمحدثات قدح في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. في سؤال فيما أخبر، لا خطأ، مكتوب في المذكرة وتصديقه فيما أمر، لا خطأ مطبعي، قد يكون اللي طبعا أخطأ فيها. إذن التصحيح طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع. هذه ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر كتابه التدمرية، وذكرها شيخ الإسلام محمد الوهاب في مجموعة من كتبه، وذكرها علماء قبل هؤلاء الشيخين. لا إله إلا الله يذكرون أن لها شروط، لا نريد أن نفصل في هذه الشروط والأدلة لأن فيها استنباطات كثيرة، لكن من أراد أن يعرف شروط لا إله أفضل من فصل فيها، طبعا ذكرها ابن القيم رحمه الله في مواضع متفرقة في مدارج السالكين وزاد المعاد في كتب كثيرة، لكن يرجع إلى المجلد الثاني من معارج القبول، شروط لا إله إلا الله. من أراد أن يعرفها بالتفصيل بالأدلة بالشرح يرجع إليها في معارج القبول، شرح سلم الوصول لحافظ الحكمي بداية المجلد الثاني، ويرجع إن شاء إلى فتح المجيد عند شرح قول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يرجع ذكر عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في فتح المجيد شروط لا إله إلا الله، نذكرها إجمالا. الشرط الأول العلم، والمراد بالعلم العلم بمعناها نفيا وإثباتا، أعرف إذا قلت لا إله إلا الله أعرف أن المراد لا إله إلا الله بحق، لا معبود بحق سواه، لا إله إلا الله لا معبود بحق سواه، معناها نفيا ومعناها إثباتا. لذلك لما جاء المتكلمون المتأخرون وقالوا لا قادر على الاختراع، ماذا قال الإمام محمد بن الوهاب في كشف الشبهات؟ فلا خير في مسلم كفار قريش أعرف منه بلا إله إلا الله. لما قالوا لا قادر على الاختراع، ماذا قال في كتابه كشف الشبهات؟ فلا خير في مسلم كفار قريش أعلم منه بلا إله إلا الله. إذن الشرط الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا. الشرط الثاني اليقين، والمراد به كمال العلم بها المنافي للشك والريب، كمال العلم بها المنافي للشك والريب. الشرط الثالث الإخلاص، الإخلاص المنافي للشرك. فالمنافق قد يقول لا إله إلا الله لكن لا يريد بها الإخلاص، بل لا يريد بها نية ولا يريد بها علما ولا يريد بها يقينا. الإخلاص قد يأتي عباد القبور من دون الله ويقول لا إله إلا الله، لكن هل هو أخلص؟ لا، أشرك معه غيره، سيأتينا في العبادة. الصدق المانع من النفاق. الشرط الرابع الصدق المانع من النفاق، فقد يقول لا إله إلا الله لكن ليس صادقا من قلبه، يعتقد في الأولياء، يعتقد في الأموات أنهم يستحقون العبادة وأنهم أولياء لهم حقوق، فهذا لم يأتي بشرط لا إله إلا الله. الخامس المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه والسرور بذلك. يخرج من ينادي بالوحدة الإسلامية وقد أقدم على ما هو حقا وقد أقدم على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الأمر إلى الوحدة الإسلامية حق، لكن أكثر من ينادي بالوحدة الإسلامية يكره، يقول ما يفرق المسلمين، وهو ماذا؟ وهو لا نقول هذا مخرف يعبد الأولياء والصالحين، ولا نقول هذا موحد، لنجمعهم على علاتهم، هذا خطأ. لم يأتي بشرط لا إله إلا الله، لم يأتي بشرط لا إله إلا الله. والإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله في مجموع فتاواه المجلد الرابع تكلم عن هذا الأمر، وهي مسألة حادثة. أتانا من يدعو إلى جمع المسلمين وهو حق وأمر مطلب ضروري، ضروري للمسلمين اليوم أن يجتمعوا، لكن يجتمعوا بماذا؟ لا إله إلا الله. لا نجمعهم لأن هناك من خرج وألف وكتب وهو يكره هذه الكلمة التي في زعمه أنها تفرق المسلمين. هذه أصبحت قومية، ما أصبحت دعوة إسلامية، أصبحت قومية. فلذلك سبحان الله تجد أنهم يزلون، ينادون بالعروبة، العرب الضعف، هكذا. لماذا؟ لأنه زل. الله سبحانه وتعالى لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم بماذا؟ بلا إله إلا الله. فلماذا لا نجمع المسلمين عليها؟ هل يعقل أن أجتمع مع شخص يكفرك، يقول هذا يكره آل البيت، هذا ناصبي، أتجمعه؟ لا تجمعه، اجمعه على لا إله إلا الله، تجتمع قلوبهم قبل أبدانهم. فلذلك إذا لم نجمع الناس بلا إله إلا الله فلن يجتمعوا، وإن اجتمعت أبدانهم فما أسرع أن تنشب بينهم الفتنة ويتقاتلون ويتناحرون، والتاريخ شاهد بذلك. والشرط السادس من شروط لا إله إلا الله الانقياد بأداء حقوقها وهي الأعمال الواجبة إخلاصا لله وطلبا لمرضاته. فهل يعقل أن رجلا يقول لا إله إلا الله ويمتنع أن يقوم بأي أمر وأي حق من الحقوق التي عليه؟ شخص يقول لا إله إلا الله ولا يصلي ولا يصوم ولا يحج، يقول هكذا، فهذا لم ينقاد للا إله إلا الله. فلا إله إلا الله لها دلائل ولها شروط ولها معاني ولها نواقب، فمجرد أن نقول لا إله إلا الله هكذا ليست هذا معنى لا إله إلا الله، لم ينقض للا إله. قد يقول رجل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة ابن زيد أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ نقول نعم، عندما قال المشرك لا إله إلا الله يجب الكف عن قتله ويجب الكف عن تكفيره وأن نحكم بإيمانه وإسلامه حتى يأتي بما يناقض ذلك. ولذلك المنافقون يقول لا إله إلا الله، صح ولا لا؟ لكن نعم المنافق لا يأتي وأقطع رقبته أقول أنت منافق ويقول لا إله إلا الله، لكن أحكم بكفره، قد أحكم بكفري. لماذا؟ إذا علمت يقينا أنه منافق وأنه أتى بما يناقض لا إله إلا الله يقينا وقامت عليه الحجة إلى آخر شروط الحكم بخروج الشخص من الملة. واضح هذا الإشكال؟ قد يأتون بهذا الحديث يقول نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، نقول نعم هو في هذا الوقت الضيق يريد أن يعصم دمه وماله، فنعم أكف عنه الحكم بكفره أو الحكم بعدم إيمانه، تفسيقه أو تبديعه أو غير ذلك أو قتل، أكف حتى يأتي بما يناقض ذلك. واضح؟ فلذلك هذا الحديث لا يناقض هذا الكلام. والانقياد لا، والانقياد الذي لا ينقاض، لو سنأخذ في الناقض العاشر الإعراض عن دين الله، فكيف برجل يقول لا إله إلا الله ويعرض عن دين الله؟ لابد من الانقياد. وسنأتي وسنعيد تفصيل في المحاضرة القادمة في هذه الشروط أكثر. الشرط السابع وهو القبول المنافي للرد، القبول المنافي للرد. فلا يتصور إن أعطوا منها يرضون، وإذا لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، لا يتصور هذا. فهناك من الكفار ما قالوا من أول النهار ونكفر آخرة، هل هذا قبول منافي للرد بلا إله إلا الله؟ لا لا، ليس قبولا. هل أقول في حال السلامة وأقبلها في حال السلامة عندما أقول لا إله إلا الله في حال السلامة، وإن أتاني أمر أتخلى عنها مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى الذي يعبد الله على حرف أي طرف، أي فتنة تصيبه تهزه ويخرج عن لا إله إلا الله؟ يذكر أحد الباحثين والمؤرخين قالوا لما أتت الحملات الفرنسية في مصر العربية واتت الاستعمار والتغريب، ففترة من الفترات أتى ضعف شديد شديد وظهرت منكرات كثيرة، حتى أصبح الدين في غربة شديدة في بعض المناطق في مصر، ليس كلها، في بعض المناطق. فيتحدثون عن شخص اسمه محمد، سألوا قالوا ما اسمك؟ قال حمادة. الفرنسيون سألوا ما اسمك؟ قال اسمي حمادة، لكي لا يعلموا أن اسمه محمد. هذا من الخذلان، وكثير منهم تنكب للدين وانتكس وارتد. لماذا؟ لأن حس بضعف ولم يجد ما يردعه، ما قالها فعلا، ما قالها بقبول منافي للرد. فرق بين من يوضع على السيف على هذه الكلمة ويحبها أبدا، يقول لا إله إلا الله. فهذه شروط لا إله إلا الله إجمالا ذكرها العلماء، ومن أراد التفصيل فيها بالأدلة واستنباط الأدلة منها فليرجع إلى المجلد، بداية المجلد الثاني من معالج القبول لحافظ الحكمي. قد يأتي شخص آخر ويقول نجد نصوص قول لا إله إلا الله، نأتي ونجد في النصوص قول لا إله إلا الله أنه يدخل الجنة، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، أخرجوا منها من قال لا إله إلا الله. هذا يشكل مع حديث الوعيد، ألا يشكل هذا؟ ما الجواب؟ نعم سم، نعم هذا أحد أجوبة أهل العلم، أن لو كان عليه معاصي أو أتى بما دون الشرك الأكبر فقد يدخل النار لكن لا يخلد فيها. نعم هذا أحد أجوبة أهل العلم، وبعضهم قال من هي نسخت هذه الأحاديث. وها من يأتينا بأفضل الأجوبة؟ سم، حديث من؟ البطاقة، نعم عندما تطيش لا إله إلا الله، هذا أوردوه قال مشكل هالحديث. ها فعندنا وعيد عام لا يزني الزاني وهو مؤمن، صح ولا لا؟ وحديث كثيرة في الوعيد العام المجمل، ومع قول لا إله إلا الله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، قالوا تناقض هالكلام. ها باختصار، باختصار طبعا من أراد أن يرجع إليها بداية مدارج السالكين وتيسير العزيز الحميد عند شرح قول من قال لا إله دخل الجنة، ومحاضرة الشيخ صالح فوزان المطبوعة لا إله إلا حقيقتها وحكمها ومعناها مطبوعة عند دار العصمة، وهي موجودة في مجموع محاضرات في العقيدة والدعوة تكلموا عن هذا بتفصيل. لكن المراد باختصار من قال لا إله إلا الله بحقها وأتى بمستلزماتها ومقتضاها وواجباتها، فمن قالها يقينا وجزم بها واستقرت في قلبه فلا إله إلا الله تحرق كما قال ابن القيم كل شبهة وشهوة. فمن قالها كما قال ابن القيم من قالها واستقرت في قلبه تحرق كل شبهة وشهوة، فهي إذا استقرت في القلب يقينا جازما منعت من المحرمات وأمرت بالطاعات، مثل الصلاة تنهى عن الفحشاء وتنهى عن المنكر. وكما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال ليس أفضل الناس إيمانا بعد الأنبياء، لكن ليس بزيادة صلاة وصيام، إنما إيمانا وقر في القلب. وكما قال ابن سيرين قيل له لا إله إلا الله مفتاح الجنة، قال من أتى بالمفتاح بلا أسنان لم يفتح له. واضح؟ قيل له لا إله إلا الله مفتاح الجنة، قال من أتى بالمفتاح بلا أسنان لم يفتح له. واضح؟ لذلك لا إله إلا الله ليس مجرد النطق بها، بل العمل بها وبمقتضاها. نأخذ بعض آثار لا إله إلا الله إجمالا ونتوقف. من آثار لا إله إلا الله أنها تجمع الناس، تجمع العباد، والدليل على ذلك قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فسر بعض أهل العلم حبل الله هنا بماذا؟ بلا إله إلا الله. فسرت هذه الآية بلا إله إلا الله، ذكر بعض المفسرين أن حبل الله في هذه الآية هو لا إله إلا الله. ومن آثار لا إله إلا الله توفير الأمن والطمأنينة، كما قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة ولا يتم الإيمان إلا بلا إله إلا الله، وقوله والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلا إله إلا الله سبب لحصول الأمن. ومن آثار لا إله إلا الله أنها تعصم الدم والمال، ومن آثار لا إله إلا الله أنها سبب في حصول السمو والرفعة في الدنيا والآخرة. وللا إله إلا الله آثار كثيرة. حقيقة لا نجد وقتا للدخول في نواقض لا إله إلا الله، وهي نواقض الإسلام ونواقض الإيمان. هل تريدون أن ندخل فيها؟ ها؟ طيب نشرح مسألة واحدة المراد بالناقض. ها؟ تريدون أن نشرح المسألة المراد بالناقض بس؟ طيب نشرح المراد بس فقط بالناقض. الناقض قد تجد في تعبيرات العلماء ما يناقض الإيمان وما ينافي الإيمان وما يضاد الإيمان، عبارات متعددة وكل عبارة لها مقصود. طبعا نشرح لكم الناقض، ما هما الناقضان؟ في أحد يعرف النقيضين؟ ها؟ لا يختلف، التضاد يختلف عن التناقض. في حد يعرف النقيضان؟ والله ما أدري أنا أشرحها ولا لا، لكن النقيضان هما اللذان لا يجتمعان. لا أحد يكتب. النقيضان هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان. مفهومة؟ ها؟ طيب أحد فهمها العبارة؟ نعم، النقيضان هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان. طيب مثال أقرب للذهن. طيب لا يجتمعان ولا يرتفعان، الحركة والسكون، الحركة الليل والنهار الآن يجتمعان؟ الآن الساعة كم الآن؟ 5:10 تقريبا. الآن الشمس أو النهار والظلمة، النهار يجتمعان في وقت واحد؟ ما يجتمعان، يرتفعان في وقت واحد، إذا ماذا؟ هما نقيضان، النهار يناقض متعاندان، لا يجتمعان في وقت واحد ليل ونهار ولا يرتفعان له بليل وله بنهار، واضح؟ هذا هو النقيضان. إذن هذا ما يجتمع مع هذا، هذا هو النقيضان. والضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان. مثال على ذلك، ها؟ لا، شنو؟ لا بس موجود هو الشمس والقمر. طيب نشرح عبارته، البياض والحمرة يجتمعان، يعني السواد والحمرة، السواد والحمرة يجتمعان. وقال هذه خلنا من خلط الألوان، خلط الألوان هذا اللي عند حقنا الفنية، عندنا لون أسود ولون أحمر، أنا ما أعرف الفنية واللي يخلطون الألوان هذه يجتمعون، ها؟ يجتمعان، أقول هذه الورقة بيضة حمراء، يجتمعون، لكن هل يرتفعان؟ يرتفعان. هل ورقة لها بسوداء ولا هي بحمراء؟ صح ولا لا؟ سوداء الورقة، حمراء ارتفعت الحمرة وارتفعت السواد، يجوز عليهما الارتفاع جميعا، لكن يجتمعون. لا، ما أبي أنا هنا خط أحمر هنا خط أسود، لا، في شيء واحد يجتمعون. طيب مثلا واحد أتى بإصبعه في وقت واحد في لحظة واحدة تتحرك وتسكن، يجوز؟ هذا وش، نقيضان ولا ضدان؟ ها؟ نقيضان. إذن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان. تأملوها بعدين في البيت وحاول تجمع 100 مثال وتطبقها على هذه. إذا نواقض الإيمان، عندما أقول نواقض الإيمان، الإيمان ما المراد به؟ هل المراد به الإيمان الواجب أو كمال الإيمان؟ المراد به أصل الإيمان، الإيمان الواجب. الناقض هذا لا يجتمع إيمان مع ناقض من نواقض الإيمان، لا يجتمعان ولا يرتفعان، لابد أن يبقى الناقض هذا المكفر أو يبقى الإيمان. لكن الضدان إيمان ماذا يضاده؟ المعاصي مثلا، هل يرتفعان جميعا؟ ها؟ ما يرتفعان جميعا، لكن ماذا؟ قد يجتمعان. هم ضدان، والضدان متضادة، من التضاد، لكن قد يجتمعان. وضحت المسألة؟ وضحت؟ إذن النقيض لا، ناقض الإيمان لا يجتمع مع أصل الإيمان، لكن المضاد للإيمان قد يجتمع مع أصل، أو آسف، يجتمع مع كمال الإيمان. مثال الشرك الأصغر قد يجتمع مع أصل الإيمان، الشرك الأصغر قد يجتمع مع أصل الإيمان، لكن ينافي ماذا؟ ينافي كمال الإيمان. الناقض مثل عبادة غير الله، هل تجتمع مع أصل الإيمان؟ هذا تذهب الإيمان جملة وتفصيلا. هذه واضحة؟ إذن الناقض واضح؟ زين، نبدأ في النواقض الفعلية، هذا بس التعريف بالناقض، لكن ما هي؟ نعرفها بإذن الله المحاضرة القادمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.